انا كنت مجتهد دراسيا بس صرت بالمرحلة المهمة فقدت قدراتي. لا، انت قررت تكسل يا جماعة. حتة ان انت دائما تبتدي تحس ان انت لا، اصل انا رد فعل، لا اصل انا ما كانش بايدي ان انا ابقى فاشل. لا، اللي بيفشل هو فاشل، بيقرر يبقى فاشل، هو عنده قدرات يبقى ناجح، هو كسل، هو نفسه قصير وقرر ان هو ما يقاومش. انا شخصيا ساعات بقرر ان انا ما اقاومش، خلاص ما بحصلش النتيجه، ما اقعدش بقى اشتكي انا اللي غلطان. معلش، انا مش صح دايما ان انا اقول لك معلش معلش. لا لا، انت غلطان، انت غلطان. طب تعمل ايه؟ رقم واحد، ادعي ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك التوفيق. رقم اتنين، قوم بقى اعمل. هتلاقي نفسك زهقان ومش عايز تعمل اللي عليك، قاوم نفسك. طب هتلاقي الموضوع ممكن يكون صعب شوية، اعمل اسباب سماوية تسهل لك الموضوع، زي ان انت مثلا تطلع صدقة بنية ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك، واعمل اسباب ارضية زي ان انت صحبتك تبقى صالحة، او ان انت او صحبتك تكون بتساعدك على الحاجة اللي انت مفترض ان انت تعملها، وان انت تشترك في حاجات نظامية لها علاقة بالموضوع اللي انت عايز تعمله، عشان تبقى الموضوع ايه، بيدفعك اكتر واكتر. ممكن تخلي اهلك في البيت كمان يتابعوك، او تخلي حد ممكن يتابعك في الموضوع ده. طب ما عملتش كل ده ومستنيها تطلع قماش؟ لا،